بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور، ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي، ويحرم بإحرام قتل قمل وصؤبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما، ويضمن جراد بقيمته، ولمحرم احتاج لفعل محظور احتاج ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. السابع: عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم. ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحرم قتل الصيد الصائل. وقفنا هنا صح؟ ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا. يقول المصنف: لا يحرم قتل الصيد الصائل لأنه صار مؤذيا، ومعلوم أن المؤذي يقتل، المؤذي يقتل، ونسأل له أن يدافع عن نفسه. فإذا صال عليه صيد ولا يمكن أن يدافع إلا بقتله فإنه يقتله. ولهذا قال: ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه. وقال المصنف قتل الصيد، يعني أنه لا يؤكل ولا يستفاد منه حتى لو سمى، لأن القتل يعتبر ميتة. دفعا عن نفسه أو ماله، إذا كان الصيد يعني أراد أن يتلف ماله فلم يندفع إلا بقتله أيضا، فإن له أن يقتله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا. يعني سواء خشي أن هذا الصيد يتلف، أو أنه إذا جرحه أنه يموت أيضا، أو لم يخشى ذلك، كل واحد، المهم أنه يدفعه عنه، لأنه التحق بالمؤذيات، التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق في الحرم، لماذا؟ لخروجها بالفسق، خرجت عن غيرها بكونها فاسقة ومعتدية، فكل ما كان من هذا القبيل فإنه يقتل. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي. يقول يسن أن يقتل كل مؤذي لا بأس بقتله، لأنه لا حرمة له، غير آدمي، لأن الآدمي لا يقتل إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، النفس بالنفس، تارك لدينه، هذا هو الذي يقتل. لكن لو صال عليه آدمي يريد أخذ ماله، هل له أن يدفعه؟ يدفعه، وإن وصل الأمر إلى الاقتتال فله قتله، لا علاقة لذلك، من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن الآدمي له حرمة، ولهذا إذا أراد الإنسان يدفع الصائل الآدمي فإنه يدفعه بالأسهل، فالأسهل يعني إذا أمكن دفعه بدون أن يجرحه دفعه بذلك وحرم غيره، وإذا كان يندفع بجرحه أو بكسر يده أو رجله فإنه لا يجوز له قتله، يكسر رجله ولا يقتله، وهكذا. فإن لم يندفع إلا بقتله، من خشي أن يبادره بالقتل فله ذلك. قال: ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه. صئبان هو البيض، صئبان القمل هو البيض. يقول يحرم بإحرام قتله، يحرم الإنسان محرم أن يقتل القمل، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، فإنه يحرم قتل القمل لأن في ذلك نوع من ذلك نوع من الترفه. وهذا مذهب الجمهور. وابن حزم رحمه الله تعالى يقول يقتل مطلق. ابن حزم يقول يقتل مطلقا القمل يقتل. ومن العلماء من قال يفرق بين الثوب والبدن الشعر، إذا كان القمل في الثوب والبدن فإنه يجوز قتله، يجوز قتله. أما إذا كان في الرأس فلا يقتل، في الرأس فلا يقتل. قال رحمه الله تعالى ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه، ولو برميه، يعني حتى لو أنه قتله برميه وإلقائه فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. قال ولا جزاء فيه، يعني لو قتله فإنه يحرم لكن لا جزاء فيه. لو قتل القمل فإنه يحرم لكن لا جزاء فيه، لأنه ليس بصيد، لأنه ليس بصيد. قال لا براغيث وقراد ونحوهما، ونحوهما، لأن هذه مؤذية، هذه مؤذية، البراغيث القراد ومثلها البعوض النامس وغيره، هذه مؤذية، هذه مؤذية له قتلها، هذه مؤذية له قتلها. أما القمل وما لم يؤذي فإنه ليس له قتله، ليس له قتله. قال ويضمن جرا، ويضمن جرادا، ويضمن جراد بقيمته، ويضمن جراد بقيمته. الجراد صيد، الجراد صيد، لكن هل الجراد من صيد البر أو البحر؟ هل الجراد من صيد البر أو البحر؟ جمهور العلماء أنه بري فعليه الضمان، من قتل الجراد عليه ضمانه، والجراد يضمن بقيمته، الفدية في الجراد القيمة، لأنه ليس له مثيل. هذا مذهب الجمهور أنه بري، بري، فلا يقتله المحرم ويضمن بقيمته، يضمن بقيمته. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا ضمان فيه، لا ضمان فيه لأنه بحري، لا ضمان فيه لأنه، لأنه بحري، لأنه ورد حديث أبي هريرة مرفوعا الجراد من صيد البحر، الجراد من صيد البحر، لكنه ضعيف هذا الحديث، لكنه ضعيف. والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أن إذا قتله في قيمته، لأنه ورد عن عمر وابن عباس، ورد عن عمر وابن عباس أن في الجراد قبضة من طعام، أن في الجراد قبضة من طعام، هذا في البيهقي، فهذا يدل على أنه صيد من صيد البر فلا يصيده المحرم، لا يقتله. قال ويضمن جراد بقيمته، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. المحرم، المحرم له أن يزيل ما يؤذيه، له أن يزيل ما يؤذيه، لكن إن كان الأذية بنفس الشعر مثلا أو الظفر فإنه يزيله ولا ضمان عليه. إذا كان الأذية بنفس هذا الشيء الذي يزال، إذا كان هذه الأذية بنفس هذا الشيء الذي يزال فإنه يزيله ولا شيء عليه، كما لو انكسر ظفره أو آلمته شعره أو نبتت في عينه كما مر معنا، فهذا يزيله ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. أما إذا كان الأذية في غير ما يزال، في غير ما يزال، فإنه يزيله ويفدي، فإنه يزيله ويفدي. يعني إذا كان الأذية ليس بالشعر، في غير الشعر، أو ليس بالظفر، في غير الظفر، لكن لا يمكن أن تزال هذه الأذية إلا بحلق الشعر أو بقص الأظفار، ها واضح لا؟ فإنه هنا يزيله ويفدي، هنا يزيله ويفدي. وانتبهوا لهذا، ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد ذكر هذه القاعدة، ذكر هذه القاعدة ومثل لها بأمثلة، ذكر هذه القاعدة وقال إذا زال ما يؤذيه، إذا زال ما يؤذيه لأذاه فإنه يفدي، إذا زال، إذا زال ما يؤذيه لأذاه، إذا زال شيئا، إذا زال شيئا لدفع أذاه فإنه يفتي، إذا زال شيئا لدفع أذاه فإنه لا يفتي، فإنه لا يفتي، إذا زال شيئا لدفع أذاه فإنه لا يفدي، يعني لا يضمن، لا يفدي يعني لم يضمنه. وإذا أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، وإذا أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. انتبهوا القاعدة، القاعدة إذا أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، إذا أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ها واضح ولا لا؟ وإذا أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمن. هذه القاعدة ذكرها ابن رجب، ذكرها بالقاعدة 26، يقول من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ها ضمن. واضح ولا لا؟ طيب كعب بن عجرة، هل أزال الشعر لدفع أذاه أو أزال الشعر لدفع أذاه به؟ ها لدفع أذاه به، يعني لدفع أذى المؤذي بالشعر، فهنا عليه الضمان، عليه الفدية. لكن لو دفع أذاه، لو أتلفه لدفع أذاه هو، فهل يضمن؟ لا. فلو أن إنسان آلمه الشعر، شعر الرأس نفس الشعرة تؤلمه يزيلها، يؤلمه الظفر يزيله، يؤلمه الجلد يزيله، ها واضح ولا لا؟ لكن لو أن إنسان آلمه شيء غير المزال لكن لا يمكن علاجه إلا بعد ما يزيل، هذا المنهي عن إزالته، فهنا يزيله وعليه الضمان، عليه الفدية. واضح ولا واضح؟ ولهذا يقول المصنف هنا ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، ويفدي. لماذا احتاج لفعله؟ ها ليفعل شيء، ليفعل شيء. مثل الإنسان الآن لا يستطيع أن يلبس الإزار أو الرداء، يعني معه مثل حساسية لا بد أن يلبس قميص مثلا، ها ماذا يصنع هنا؟ نقول يلبس ويفدي، يلبس ويفدي. لماذا؟ ها لأنه الآن يريد أن يخلع هذا الإزار لأجل غيره، ليضع غيره، ها واضح ولا لا؟ ونظائره كثير، نظائره كثير. يعني ضرب ابن رجب أيضا مثال آخر، قال لو أن الصيد صال على المحرم، لو أن الصيد صال على المحرم ها فله أن يقتله، هل يضمن؟ ها لا. لماذا؟ أن يريد دفع أذاه، واضح ولا لا؟ طيب لو اضطر إلى الأكل، لو كان في مجاعة كأكل الميتة فاضطر إلى أن يذبح الصيد لأكله، ها هنا يذبحه ويأكل ويضمن يفتي. لماذا؟ لأنه لدفع المجاعة، دفع المجاعة. وهكذا ذكر لها رحمه الله تعالى أمثلة. وهنا يقول ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله، فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ها ونقول ويفدي، ويفدي. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة، لا يباح أن المحرم يأكل الصيد في الإحرام أو في الحرم إلا إذا وصل إلى حالة كحالة أكل الميتة، يعني إذا لم يندفع أكل الجوع، إذا لم تندفع المسخبة والمجاعة إلا بأكل الصيد فله قتله، له قتله وأكله. ثم قال رحمه الله تعالى السابع عقد النكاح، السابع عقد النكاح. هذا الأمر السابع من أي شيء؟ من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام عقد النكاح. عقد النكاح محرم، عقد النكاح محرم. والمراد بالنكاح في الإحرام المراد العقد والوطء، المراد العقد والوطء. فالعقد محرم على المحرم والوطء محرم على المحرم، العقد محرم والوطء محرم. وتحريم النكاح في الإحرام يشمل ثلاثة، تحريم النكاح في الإحرام يشمل ثلاثة، يشمل الزوج والزوجة والولي، يشمل الزوج والزوجة والولي. فإذا كان واحد من هؤلاء محرم حرم النكاح حرم العقد إذا كان واحد من هؤلاء محرم، فإن النكاح يحرم. ظاهر ولا ما بظاهر؟ ثم أي يشمل ثلاثة: الزوج والزوجة والولي. فلو أن الزوج والزوجة حلال والولي محرم فالنكاح يحرم، يحرم. ولو كانت الزوجة محرمة فقط فالنكاح يحرم، أو الزوج وحده يحرم، وإذا كان الجميع محرمون فمن باب أولى. إذن ما يتعلق بالتحريم، تحريم النكاح في الإحرام، يشمل هؤلاء الثلاثة. السابع: عقد النكاح، فقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة، أو زوج محرمة، ها نقول أيضا أو زوج غير محرمة، يعني المصنف يقول فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة، يعني أنه صار ولي، ولي زوج محرمة أو زوج غير، ها غير محرمة، فالنكاح حرام، النكاح حرام، لأن الولي هنا صار محرما، الولي هنا محرم، والإحرام يمنع منه الثلاثة، يمنع منه الثلاثة كما سبق. قال: أو كان وليا، أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم. حتى إذا كان وكيلا في النكاح، لو كان الوكيل حلال، لو كان الوكيل حلال، ما دام أنهم في حال الإحرام فالنكاح محرم. انتبه، يعني مثلا وكل، وكل شخصا يعقد لابنته، واضح ولا لا؟ فعقد لها والوكيل محرم، مش حكم العقد هنا؟ ما يجوز، حرام، حرام. لازم أن يكون في حالة، في حالة الزوج حلال والزوج أيضا حلال والموكل، ها والموكل حلال، واضح ولا ما هو واضح؟ وعلى هذا نقول هذه الحالة لها ثلاث حالات، الوكالة هنا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى لو وكل محرم حلالا، لو وكل محرم حلالا فعقده بعد أن حل فيصح. لو وكل محرم حلالا فعقده بعد أن حل فإنه يصح. ها وكل محرم حلال، المحرم وكل الحلال، قال اعقد عني او اعقد البنت او غيره، وكل حلال، فعقده الوكيل، عقد النكاح بعدما حل المحرم، فما حكم العقد؟ صحيح. هذا الحال الاولى. الحال الثانيه، الحال الثانيه وكل حلالا حلالا، وكل حلالا حلالا، وكل حلالا حلال، وكل حلال حلالا فعقده، فعقده الوكيل بعد الإحرام لم يصح، فعقده الوكيل بعد الإحرام لم يصح. ها وكلت أنت الآن وأنت بثيابك ما أحرمت، وكلت هذا قلت عقد البنت أو عقد عني لآخره، فعقد بعد ما أحرمت أنت، إيش حكم العقد؟ لا يصح، لا يصح. الحال الثالثة، الحال الثالثة لو وكله ثم أحرم، لو وكله ثم أحرم فللوكيل، فللوكيل عقده إذا حل، فللوكيل عقده إذا حل، وكله قبل أن يحرم ثم أحرم فإنه يعقده إذا حل، ما حكمه يكون؟ صحيح، فإنه يكون صحيحا. والخلاصة، خلاصة أنه لو عقده وهو محرم فإنه لا يصح، لو عقده وهو محرم فإنه لا يصح. قال: أو وكيلا في النكاح حرم، ولا يصح، ولا يصح. إذن له حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم التكليفي محرم، النكاح في الإحرام الحكم التكليفي محرم ولا يجوز، الحكم الوضعي لا يصح، حكم الوضعي لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عثمان ذكره المصنف مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، فلا يتزوج هو ولا يزوج غيره، لا يتزوج ولا يزوج غيره، هذا في صحيح مسلم. إذن النكاح محرم في الإحرام، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب الجمهور أنه محرم ولا يصح. وذهب الحنفية ومذهب أبي حنيفة ذهبوا إلى أن المحرم يجوز له أن ينكح، يجوز له عقد النكاح، هذا مذهب الحنفية. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا بالصحيح، هذا بالصحيح من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس. لكن ورد من حديث ميمونة نفسها، ورد من حديث ميمونة، ورد من حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال. وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، يقول وكنت الرسول بينهما، أبو رافع كان هو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، واضح ولا لا؟ والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أن النكاح في الإحرام محرم، أن النكاح في الإحرام محرم. أما حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو حلال، أولا العلماء يقولون ميمونة وهو محرم، حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم، العلماء يقولون إن أبا رافع، أبا رافع أعلم بهذه المسألة وآكد من ابن عباس لأنه هو الرسول بينهما، وميمونة أيضا أعلم بحالها فإن أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. أما قول ابن عباس تزوجها وهو محرم فأجاب العلماء عليه بجوابين، جاب العلماء عليه بجوابين. الجواب الأول، الجواب الأول أن المراد بالأشهر الحرم، أن المراد النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بالأشهر الحرم، هذا الجواب الأول. ولهذا إذا كان الإنسان إذا دخل في الأشهر الحرم تقول محرم، أليس كذلك؟ الجواب الثاني أن هذه القضية قد يكون وهم فيها ابن عباس أو خفيت عليه لأنه كان صغير في حجة الوداع لم يبلغ الحنث، لا سيما وميمونة وأبو رافع يخبرون أنه حلال عليه الصلاة والسلام لما تزوجه، فقد تكون هذه خفيت على ابن عباس، خفيت على ابن عباس. هناك أمر ثالث قال به بعض العلماء يقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ثبت أنه تزوج حلال هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقوله مقدم، قوله مقدم على فعله، قد يكون هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون القول الراجح أن النكاح في الإحرام محرم ولا يجوز، محرم ولا يصح، إذا عقد فإنه لا يصح العقد، إذا عقد فإنه لا يصح العقد. طيب محرم ما في إشكال، لماذا لا يصح العقد؟ ها لماذا غير صحيح؟ لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. فهو نهى عن النكاح في الإحرام، نهى عن النكاح في الإحرام، كيف نصححه؟ نقول ما يجوز، ما يجوز. قال رحمه الله تعالى ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية في عقد النكاح. سيأتينا في باب الفدية ما فيه الإثم والفدية وما فيه الإثم بلا فدية، سيأتي باب الفدية منها النكاح، النكاح لا فدية فيه، عقد النكاح ليس فيه فدية، إنما يأثم والعقد باطل، يأثم العقد غير صحيح، ولا فدية فيه، ولا فدية فيه. طيب لماذا لا فدية فيه؟ ما الدليل؟ المصنف يقول ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، المصنف هنا قاسه على شراء الصيد، المصنف قاسه على شراء الصيد. فلو أن الإنسان اشترى صيدا لا فدية عليه، يأثم ويؤمر بإطلاقه ولا فدية عليه، هذا القياس، هذا القياس. لكن عندنا أحسن من هذا، أحسن من هذا القياس، عندنا نقول البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فما دام ليس هناك دليل على الفدية في النكاح في حال الإحرام فالأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة. قال: ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. لا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، انتبه، ما حرم في الإحرام الصحيح ها حرم في الإحرام الفاسد، لأن الإحرام الفاسد يلزم أن يمضي فيه ويكمل حجه أو يكمل عمرته. وما هو الإحرام الفاسد؟ إذا جامع فيه قبل التحلل الأول، إذا جامع فيه قبل التحلل الأول فالإحرام فاسد، إحرام فاسد لا يصح ها، ويلزمه المضي فيه، يلزمه المضي ويحج من قابل السنة المقبلة، وسيأتي هذا. ها واضح ولا لا؟ إذا جامع، إذا حصل الجماع قبل التحلل الأول فإن الإحرام يكون فاسد، الحج فاسد، لكن يمضي فيه لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، يمضي في الإحرام والإحرام فاسد كما هو مذهب الجمهور. طيب الآن إذا مضى في الإحرام ها يحرم عليه في الإحرام الفاسد، ما يحرم في الإحرام صحيح، فلا يمس الطيب ولا المحذورات الإحرام ولا الجماع ولا عقد النكاح ولا غيره. واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف: ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده، ويحرم، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. هذا الجمهور، جمهور العلماء حملوا النهي على التنزيه، الخطبة حملوا النهي على التنزيه، يعني كونه يخطب هذا مكروه، هذا مكروه، وكونه يعقد نكاح هذا محرم، محرم، لكن مجرد الخطبة هذا مكروه عند جماهير العلماء، هذا مكروه عند جماهير أهل العلم. والقول الثاني أنه يحرم، تحرم الخطبة، قول الثاني أن الخطبة تحرم. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختيار ابن عقيل من الحنابلة، وهو الأقرب، هو الأقرب أنه يحرم، يحرم، لأن الخطبة وسيلة من وسائل النكاح، الخطبة وسيلة من وسائل النكاح، وموجبة للنهي، موجبة للنهي، فنقول النهي للتحريم، النهي للتحريم، فلا يخطب المحرم أيضا، لا يخطب. المصنف يقول رحمه الله تعالى: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده، كخطبة عقده، يعني يكره للمحرم أيضا ها أن يقرأ خطبة العقد. خطبة العقد ما هي؟ ها هي خطبة ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعين إلى آخره. المحرم يكره أيضا أن يقرأ هذه في العقد، يكره، فلو كان موجود في عقد نكاح فيكره أن يقرأ الخطبة، هو يكره أن يقرأ الخطبة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه. المحرم النكاح ظاهر يحرم عليه، وكونه يخطب يقول يكره أيضا. بقي عندنا حضور المجلس العقد، يعني محرم حضر عقد نكاح، يعني عقد النكاح كلهم حلال، الزوج والزوجة والولي، لكن هو حاضر، هنا هو حاضر، يقول هنا يكره. ولهذا يقول يكره حضوره أو شهادته، يكره أن يحضر عقد النكاح وهو محرم، ويكره أن يشهد في النكاح وهو محرم، ويكره أن يقرأ ها الخطبة، خطبة النكاح، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وقرأ ثلاث آيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخره. هذا يكره، هذا يكره، لأنه ليس من الأشخاص الثلاثة الذين النهي يشملهم، هو الزوج والزوجة والولي، ما عدا هؤلاء الثلاثة حضوره يكره، حضور عقد النكاح ومشاركة يكون مكروها، يكون مكروها. قال: وتصح الرجعة، وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الرجعة تصح، فلو طلق امرأته له أن يراجعها وهو محرم، له أن يراجعها وهو محرم. لماذا؟ ها لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. لأنه استدامة نكاح، الرجعة استدامة نكاح، فله أن يراجعها، له أن يراجعها. قال: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، صحت بلا كراهة، لأنه إمساك، يعني ليس ابتداء نكاح، إمساك لنكاح باقي، إمساك لنكاح باقي، لأنه إمساك، لأن المطلقة الرجعية هي لا تزال زوجة، هي لا تزال زوجة. فإذا راجعها هل نقول عقد عقدا أو نقول أمسك بنكاحه؟ ها، أمسك بنكاحه، لأنها ما خرجت من العدة الآن. وكذا شراء أمة للوط، يقول أيضا شراء الأمة للوط أيضا لا يكره، لا يكره، لأنه ليس نكاح، الأمة ليست زوجة، وشراؤها لا يدخل في أمور النكاح، ليس من أمور النكاح. وقال: وكذا شراء أمة للوط، طيب. قال: الثامن الوط، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم إلى آخره. الثامن الوط يعني الجماع، الجماع، وهذا محرم بالإجماع، الوط محرم على المحرم بالإجماع. ولهذا قال: وإن جامع المحرم، وإن جامع المحرم. طيب، ما هو الجماع المحرم، المحرم في الإحرام؟ هو الذي يترتب عليه أثره، ترتب عليه أثره من ثبوت الزنا أو الجلد أو، والعلماء إذا تكلم عن هذه المسألة الوط فإنما يريدون تغييب الحشفة فقط، يريدون تغييب الحشفة، هي التي يرتبون عليها الأحكام، يرتبون الأحكام على تغييب الحشفة في ثبوت الزنا، في ثبوت الغسل عند الوط، في إفساد الإحرام هنا وتحريم الآخر. ولهذا قال: بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر، بأن غيب الحشفة. ويقال أيضا الحشفة الأصلية، الحشفة الأصلية. فلو أن الإنسان له، لو أن شخص له ذكران، له ذكران، فإنه يأثم إذا غيب الحشفة الأصلية، ذكر الأصلي، أما الزائد لا، الزائد لا حكم له. بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدم أو غيره، إذا غيب الحشفة في قبل أو دبر، يعني سواء حصل الوطء في القبل أو حصل الوطء في الدبر، هذا كله محرم، كله محرم في الإحرام. من آدم، سواء وطئ آدمي في قبله أو دبره، يعني وطئ امرأة في قبلها أو دبرها، أو حصل وطء لذكر لواط صلى الله عليه العافية، أيضا هذا نفس القضية. قال: أو غيره، يعني غير الآدمي، حتى لو وطئ بهيمة، حتى لو وطئ بهيمة، فإنه محرم، فإنه محرم على المحرم. قال: بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدم أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع، هو الجماع. إذن الجماع محرم على المحرم، محرم، هذا من حيث الحكم التكليفي، هذا الحكم التكليفي محرم ولا يجوز. من حيث الحكم الوضعي، من حيث الحكم الوضعي في الإحرام، هل يفسد الإحرام أو لا؟ نقول: المحرم لا يخلو من ثلاث حالات، انتبهوا، المحرم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يطأ قبل عرفة، أن يطأ قبل عرفة، فالإحرام يفسد باتفاق، أن يطأ قبل عرفة فالإحرام يفسد باتفاق، باتفاق الأئمة الأربعة. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يحصل الوطء بعد عرفة وقبل التحلل الأول، أن يحصل الوطء قبل عرفة وبعد التحلل وقبل التحلل الأول، بعد عرفة، أن يحصل الوطء بعد عرفة وقبل التحلل الأول، فالإحرام فاسد عند الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، مالك والشافعي وأحمد. الحالة الثانية أن يحصل الوطء بعد عرفة وقبل التحلل الأول، فالإحرام يفسد. إحرام يفسد عند الأئمة الثلاثة، يفسد الإحرام، الحج يفسد أيضا، ويلزمه المضي في فاسده، هذا سيأتي، لكنه يفسد هنا. والقول الثاني مذهب أبي حنيفة فإن الإحرام لا يفسد، مذهب أبي حنيفة الإحرام لا يفسد، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. والراجح الجمهور، الراجح الأول مذهب الأئمة الثلاثة، أن الإحرام يفسد، أن الإحرام يفسد لما أفتى به الصحابة، لما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أفتوا بفساد الإحرام، أفتوا بفساد الإحرام. أما قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فهذا قد أجمع على عدم الأخذ بظاهره، قد أجمع على عدم الأخذ بظاهره، لأن الحج لا يتم إلا بالطواف السعي، فليس معناه أن من وقف في عرفة ثم صرف إلى أهله وذهب إلى أهله أنه قد حج، لا، هذا بالإجماع أن الحديث لا يؤخذ على ظاهره، لكن الحج الأكبر عرفة، الحج الأكبر معظم الحج عرفة، لأن من فاتته عرفة فاته الحج، من فاتته عرفة فاته الحج، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فعرفة تفوت لكن الطواف والسعي لا يفوت. وليس معنى هذا أن من وقف بعرفة أنه قد انتهى حجه، لا، لم يقل بهذا أحد. وعلى هذا يكون الإحرام بعد الوطء، بعد التحل، بعد عرفة، قبل التحل الأول يفسد الحج ويفسد الإحرام. طيب، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يحصل الوطء بعد التحلل الأول، أن يحصل الوطء بعد التحلل الأول، فالحج صحيح باتفاق، فالحج صحيح باتفاق، لكن كما سيأتي عليه فدية، عليه فدية ذبح شاة، بعضهم قال بدنة، سيأتي. إذن عندنا هنا الوطء في الإحرام كم له حالة؟ ثلاث حالات: صحيح باتفاق، باطل باتفاق، صحيح باتفاق، الخلاف. قبل عرفة باطل باتفاق، لا يصح باتفاق، بعد التحلل الأول صحيح باتفاق، بعد عرفة قبل التحلل الأول خلاف. الأئمة الثلاثة يفسد الحج، وأبو حنيفة الحج صحيح. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما، فسد النسك يعني نسك الزوج والزوجة بعد التحلل الأول. والإنسان إذا جامع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور، إذا جامع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور. الأمر الأول الإثم، الأمر الأول الإثم، الثاني فساد النسك، الثاني فساد النسك، الثالث وجوب المضي فيه، وجوب المضي فيه، الرابع وجوب القضاء، وجوب القضاء يعني يحج من العام القادم، الخامس وجوب الفدية، وجوب الفدية. فإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول وفسد حجه فيجب عليه أن يمضي. وانتبهوا، المضي في الحج الفاسد هذا مذهب الجمهور، جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، لأنه يمضي فيه. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لا يمضي في الحج الفاسد، لا يمضي في الحج الفاسد. لماذا؟ يقول لأن الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ماذا منها الفاسد انتهى. يقول لا يمضي في الحج الفاسد، ولكن الراجح الجمهور يجب المضي فيه، يجب المضي فيه، أولا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يتمه ولو كانت فاسدة. الأمر الثاني ما أفتى به الصحابة، فتاوى الصحابة في وجوب المضي. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الوطء قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بأي شيء؟ ها، يحصل برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. ومنهم من قال باثنين من ثلاثة، ومنهم من قال باثنين من ثلاثة، لكن إذا جامع بعد ما رمى جمرة العقبة فلعله يكون قد حل. لا نستطيع أن نفسد حجه، ولأن رمي جمرة العقبة ورد النص أنه يتحلل بعد رمي جمرة العقبة كما في حديث عائشة، لكن أهم شيء نكون قبل التحلل الأول. سواء قلنا أن التحلل يحصل برمي الجمرة أو يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. قال: قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. ولو بعد الوقوف بعرفة، قوله ولو هنا إشارة إلى خلاف، يشير إلى من؟ إلى مذهب حنفية. أحسنت، يشير إلى مذهب أبي حنيفة الذين يقولون بعد عرفة لا يفسد الحج، بعد عرفة لا يفسد. ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة، ولا فرق بين العامد والساهي. يقول المصنف: بالنسبة للوطء ليس هناك فرق بين من كان ناسيا وبين من كان متعمدا. الدليل، يقول الدليل أن الصحابة لم يستفصلوا، ما قالوا لمن استفتى أنت متعمد أو ناسي، فكونهم يتركون الاستفسار والسؤال دل على أنه يفسد الحج مطلقا سواء ناسي أو لا، ناسي أو لا. والقول الثاني، قول الثاني أنه لا يفسد إلا إذا كان متعمدا، وهذا في المحظورات كلها، المحظورات كلها يشترط فيها العلم والإكراه، يشترط فيها العلم والذكر والاختيار، جميع المحظورات يشترط فيها العلم والذكر والاختيار. والاختيار، العلم ضده الجهل، من فعل جاهلا لا شيء عليه، من وطئ بعد عرفة قبل التحلل الأول وهو جاهل فإنه لا شيء عليه. والذكر ضده النسيان، من نسي فلا شيء عليه، من نسي فلا شيء عليه. والاختيار ضده الإكراه، من أكره فلا شيء عليه، من أكره فلا شيء عليه. أما المذهب فيقولون مطلقا لا يشترى، حتى لو كان ناسي، حتى لو كان ناسي، لكنه لم يذكر الإكراه هنا، كأنهم يستثنون الإكراه، كأنهم يقولون الذي لا يعفى الناسي فقط، أما المكره يعفى. قال: مع أنهم يقولون رحمه الله تعالى في أبواب الحدود وكذا، يقول الإكراه غير متصور في الوطن، الإكراه غير متصور، لأن الإنسان لا يمكن أن يطأ إلا بعد أن ينتشر الذكر، والذكر لا يمكن أن ينتشر إلا عن طريق الاختيار، واضح ولا لا؟ لكن هذا أيضا ليس بصحيح، من العلماء من يقول أنه ينتشر حتى لو كان مكره، فقد يكره الرجل على المرأة إكراها شديدا يحدد بالقتل، لكن إذا مست البشرة البشرة انتشر الذكر حتى لو كان مكرها، فالصحيح أنه حتى بالإكراه. قال: ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه، يمضيان فيه يعني يمضيان في فاسده، يمضيان في فاسده، لأنه ورد عن عمر، ورد عن غيره من الصحابة، ورد عن غيره من الصحابة، هو مذهب الجمهور كما سبق، مذهب الجمهور. ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوء المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطئ، لا يخرجان من النسك بالوطئ، بل يمضيان ويتمانه ويتمانه. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح، يعني بقول الله جل وعلا: وأتم الحج العمرة لله، فيتم الحج إحرام الحج الفاسد كما يتم إحرام الحج الصحيح، ويتم إحرام العمرة الفاسدة كما يتم إحرام العمرة الصحيحة. قال: لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبا، يقضيانه وجوبا، القضاء وجوبا. وقد نقل ابن هبيرة اتفاق الأئمة، ابن هبيرة الوزير صاحب الإفصاح نقل اتفاق الأئمة على القضاء، نقل اتفاق الأئمة على قضاءه من العام القابل. قال: ويقضيانه وجوبا ثاني عام، ثاني عام. لماذا قال ثاني عام؟ لأن القضاء على الفور، لأن القضاء على الفور، فلا يؤخره العام الثالث أو الرابع، لا، العام هذا يمضي بالفاسد والعام القادم ها يقضي، حج قضاء، يحج قضاء. قال روي على ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، مسند حاشية ثلاثة، حاشية ثلاثة، يقول بسند جيد أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو ثم أي الدليل الصحابة، هذا حديث، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص جد عمرو بن شعيب، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هذا من هو؟ بن العاص جد، ها جد عمرو بن شعيب، أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم واقع امرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر. انظر الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، سئل عبد الله بن عمرو وهو أحد العبادلة الأربعة ومع هذا دفع الفتوى إلى عبد الله بن عمر. الآن هل ندافع الفتوى أو في المجلس الواحد يكون كم مفتي؟ ها كل المجلس تحولون إلى مفتي. قال فأشار لعبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسأله، فقال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال بطل حجك، فقال الرجل أفأقعد؟ قال لا، بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهدي، هذه الفدية. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره ثم قال ما تقول أنت؟ قال أقول مثل ما قال مثل ما قال مثل ما قال. وهذا الحديث رواه البيهقي، رواه البيهقي قال اسناده صحيح، اسناده صحيح، ويقول ونحوه عند أحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم، ورواه الأثرم وزاد وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهدي هديا، فإن لم تجد فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما، إذا رجعتما. هذا قضاء الصحابة، هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم، فيمضي في فاسده ويقضيه من العام القادم. قال وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا، غير المكلف يعني لو وطئ بعد عرفة أو قبل عرفة، هل من قبل التحلل الأول، لو وطئ غير المكلف غير البالغ، لو وطئ فإن الحج يفسد، الحج يفسد ويمضي في فاسده، يمضي في فاسده ويقضيه. لكن متى يقضيه؟ يقضيه بعد شيئين، بعد بلوغه وبعد أن يحج حجة الإسلام، يقضيه بعد بلوغه وبعد أن يحج الفريضة حجة الإسلام، لأن الحجة هذه نافلة ليست حجة الإسلام لأنه صغير ما بلغ. ولهذا يقول المصنف وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، غير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، يعني بعد أن يكلف وبعد أن يحج حجة الإسلام فورا فورا. وهذا عند الجمهور، هذا عند جمهور العلماء أنه يقضي، وعند الحنفية لا يقضي، عند الحنفية لا يقضي. دليلهم قالوا القياس على الصيام والصلاة إلى آخره، غير المكلف لا يقضي الصيام، لا يلزم قضاء الصيام لو أفطر، ولا يلزم قضاء الصلاة لأنه لأن هذه الأمور غير واجب عليه، فالحج مثله، النسك غير واجب، فلا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. قال من حيث أحرم، من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات، يعني غير المكلف، غير المكلف إذا فسد حجه، فسد حجه، فإنه إذا بلغ ها يحرم القضاء، يحرم. منين يحرم؟ ها يحرم، يقول المصنف من حيث أحرم، من حيث أحرم النسك، يعني مكان الذي أحرم منه للنسك يحرم منه للقضاء، يحرم منه للقضاء أولا. وإن كان قبل ميقات، إن كان قبل ميقات وإلا من، يعني إذا كان أحرم، إذا كانوا بين مكة والميقات، بين مكة والميقات غير المكلف وأحرم وفسد حجه يحرم هذا المكان، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ كأنكم من ثم معي. طيب يقول من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات، يعني غير المكلف الذي أفسد حجه يلزمه القضاء، إذا قضى من أين يحرم؟ من مكانه الذي أحرم منه إن كان ها قبل الميقات، إن كان قبل الميقات يعني إذا كان بين المقات وبين مكة يحرم هذا المكان, واضح ولا لا؟ وإلا فمنه, يعني إن لم يكن دون الميقات فمنه. لو كان من هنا مثلا, من هنا ما نلزم من هنا نقول أحرم من هنا القضاء, لا نقول أحرم من الميقات, أحرم من الميقات. قال وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات, وإلا فمنه, وإلا فمنه. وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطن إلى أن يحل, يسن أن يفرق بين الزوج والزوجة اللذان وطئ في الإحرام, يفرق بينهما حتى لا يعود مرة أخرى, يفرق بينهما من موضع الوطئ, من المكان الذي حصل الوطئ فيه يفرق بينهما, يعني كل واحد يمضي وحده, كل واحد يمضي وحده إلى أن يحلوا, إلى أن يحلوا. لماذا؟ لأن الذي وطئ وأفسد حجه ممكن أيضا أن يعني يزين له الشيطان كما زين له في المرة الأولى فيفرق بينهم, فرق بينهم. ولهذا الصحابة ورد عن بعض الصحابة أنه قضى بهذا, ورد أنه فرق بينهما صلى الله عليه وسلم. أبينا اللهم صل. نعم نعم نعم. نعم لا لا لا, هنا لم يسأل أكثر من مفتي, هنا أحاله المفتي. نعم لا لا أحاله, قال اسأل فلان, فلما أتى فلان وأفتاه أيضا قال اسأل فلان فقال مثل ما قال. لكن سؤال أكثر من عالم هو في الحقيقة لا بأس, إذا أراد الإنسان يعني أن يستثبت ويأخذ الأدلة هذا لا بأس زيادة علم, أما إذا أراد يسأل لتتبع الرخص هذا لا يجوز, لأن هذا يؤدي للزندقة. نعم نعم نعم كيف ما أسمعك؟ ما في شك أن قول الجمهور يعني لا يخالف إلا إذا اتضح الدليل, كون أكثر العلم على هذا الرأي والرأي المقابل يرجح بسهولة, هذا ليس بالأمر الهين, ينبغي أن ينسف آراء أهل العلم ويترك, لكن إذا اتضح للشخص الدليل وله سلف فإنه لا بأس أن يرجح بخلاف رأي الجمهور, لكنه أيضا لا يتعجل الآن. يعني خاصة مسألة ركعتي الإحرام, يعني بعض الناس على طول لا يبالي يقول لك ما في ركعتي الإحرام مشينا, سبحان الله. طيب على إما الأربعة كلهم على ركعتي الإحرام كيف تقول ما فيه مباشرة؟ ينبغي الإنسان يتريث. نعم حكم تكليفي. أحسنت, الحكم التكليفي يتعلق بالحل والحرمة, الحكم التكليفي يتعلق بالحل والحرمة يعني الإثم أو غير الإثم. الحكم الوضعي يتعلق بالصحة والفساد, يتعلق بالصحة والفساد. نعم يعني مثل الإنسان إذا صلى على غير وضوء متعمدا, عندنا حكم تكليفي حكم وضعي. التكليفي مش حكم صلاته, يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم, هذا التكليفي. الوضعي يتعلق بالصحة والفساد, صحيح ولا فاسدة؟ فاسدة, وهكذا. نعم ما يصح العقد. نعم هي يقول هل ما يجدد العقد؟ هي نعم يجدد العقد, يعاد العقد, يعاد العقد. نعم والأولاد يكونون أولاد يعني شرعيين ما في شيء, لأن شبهة يظنون صحيح. نعم هي الحنابلة يفرقون, يفرقون من الفاسد, يقول الفاسد مختلف في صحته والباطل ما أجمع على فساده, ويمثلون الباطل مرتد فيه وهو محرم فالحج باطل, الإحرام باطل, والفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول. ومثله أيضا مثله يقول لو عقد, لو زوجت المرأة نفسها لو زوجت المرأة نفسها هل هذا عقد فاسد ولا باطل؟ يقولون فاسد، لأن الجمهور يرون أن الولي شرط، والأحناف يرون أن الولي ليس بشرط، فهنا فاسد. فلو أن امرأة الآن زوجت نفسها ماذا نصنع نحن؟ نفرق بينهما بلا إشكال، لكن ماذا نقول؟ نقول طلق احتياطا، قلنا أنت طالق ما بالاحتياط، لأنه ممكن يكون العقد صحيح عند الحنفية. واضح ولا لا؟ التحلل الثاني هذا في خلاف، منهم من يرى ان العقد جائز المحرم الوطء، منهم يرى تحريم الجميع. ايه هذا كله قبل التحلل الاول، ايه هذا كله لانه محرم على كل شيء، اما بعد التحلل الاول فالعقد مختلف فيه، من العلماء من يجيزه، يجيز العقد ويمنع الوطء، وسياتي احنا ما وصلنا اليه الان. والروض روض طويل، يعني لو كل مسألة نبقى نقف ونشير لهذا ما مشينا خلاص.